الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع اللحم بالحيوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الحيوان لا يدخله الربا، فيجوز أن يباع حيوان واحد بحيوانين أو أكثر، وكذلك يجوز بيع اللحم باللحم، ويعني ولو زاد بعضهما على بعض بسبب جودة بعضهما، ويجوز بيع اللحم بالحيوان وهكذا. نعم. باب بيع اللحم بالحيوان. عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ. نعم، هذا الحديث فيه، هذا حديث مرسل من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب، نعم، سعيد بن المسيب من التابعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، أن النبي نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولكن هذا مرسل. يقول مراسيل سعيد إنها أقوى من غيرها، مراسيل سعيد بن المسيب أقوى من غيرها من المراسيل، ويحتجون بهذا. نعم. باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون. اي نعم، جواز التفاضل والنسيئة، تفاضل الزيادة بعضها على بعض، والنسيئة المؤجل، بيع بعضها ببعض مؤجل، وذلك لأن هذه التي ستذكر لا يدخلها الربا. نعم. باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون. في غير المكيل والموزون، فهل العلة الكيل والوزن أو العلة الطعمية؟ اختلفوا في هذا، اتفقوا على تحريم الربا، وأن هذه الأجناس يدخلها الربا، لكن اختلفوا في العلة التي فيها من أجلها حرم الربا، والأقرب أن العلة هي الكيل والوزن، كونها مكيلة موزونة مطعومة أيضا تدخر. نعم. باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، رواه الخمسة وصححه الترمذي ولمسلم معناه. نعم، اشترى عبدا بعبدين، فدل على أنه لا يدخل الربا في بيع العبيد، بعضهم ببعض متفاضلا أو مؤجلا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. اشترى صفية، صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، صارت في السبي لما في غزوة بني قريظة، صارت صفية رضي الله عنها في السبي، ووقعت في سهم بعض الصحابة، اشتراها منه الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقها، وجعل عتقها صداقها، فصارت من أمهات المؤمنين. نعم، بسبعة أرؤس. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي، وقعت في سهم دحية الكلبي، فشراها النبي صلى الله عليه وسلم منه واعتقها وجعل عتقها صداقها، صارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، فدل على أن الحيوان لا يدخله الربا، يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلة ويجوز أن يكون مؤجلا ولا يدخله الربا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس. كان عند عبد الله بن عمرو إبل من الصدقة، عنده إبل من إبل الصدقة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز الغزو من هذه الإبل، فجهزهم ولكنها لم تتسع لكل الغزو، فجعل يشتري البعير بالبعيرين إلى أبل الصدقة، دل على أن الحيوان لا يدخله الربا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت: يا رسول الله، الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، يعني من الغزاة. نعم. فقال لي: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث. قال: نعم، اشتر إبلا بإبل مؤجلة من إبل الصدقة. نعم. قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث. نعم، فاشترى الإبل التي يجهز عليها الغزاة، اشتراها حاضرا بالبعير بالبعيرين وأكثر من إبل الصدقة، دل على أن الحيوان لا يدخله الربا، ويجوز فيه التأجيل ويجوز فيه التفاضل. نعم. وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعناه. لما جاءت إبل الصدقة، يعني إبل الزكاة التي قبضها من أهلها، أدى ما على بيت المال من الدين، وقد اشترى، فدل على أن بيع الحيوان بالحيوان مؤجلا لا بأس به ولا يدخله الربا. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده. نعم. وهذا أيضا علي بن أبي طالب باع جملا يسمى عصيفير بعشرة، فدل على جواز التفاضل الحيوان وأنه لا يدخله الربا. نعم. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي، وروى عبد الله بن أحمد مثله من رواية جابر ابن سمرة. هذا يدل على المنع، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني هذا يدل في ظاهره على أنه لا يجوز بيع الحيوان بحيوان آخر مؤجلا، ولكن قالوا نسيئة ترجع للاثنين، يعني لا يباع حيوان نسيئة بحيوان نسيئة، أما بيع حيوان حاضر بحيوان مؤجل فلا بأس، بدليل ما سبق النسيئة ترجع إلى الاثنين، إلى العوض والمعوض، حيوان نسيئة بحيوان نسيئة. وهذا هو بيع الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين. نعم. باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها. من باع سلعة بنسيئة يعني مؤجل بثمن مؤجل، سلعة باعها بثمن مؤجل ثم إن مشتريها أو مستدينها أراد أن يبيع، الذي باعها عليه مؤجلا لا يجوز له أن يشتريها منه. هذه مسألة العينة، مسألة العينة، لأنه رجع عليه عين ماله. نعم. باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها عن أبي إسحاق. أما إذا اشتراها بمثل ما باعها أو أكثر فلا بأس، إنما إذا اشتراها بأقل مما باعها به مؤجلا هذا لا يجوز. نعم. عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها، فدخلت معها أم ولدي زيد بن أرقم، فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة درهم نقدا. فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. رواه الدارقطني. نعم. هذه امرأة زيد بن أرقم تحكي أنها أني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة. نسيئة. نعم. نسيئة يعني مؤجل، 800 درهم مؤجل، اشترت به مملوكا مؤجلا. نعم. وابتعته منه بستمائة درهم نقدا، ثم اشتريت هذا الغلام بأقل مما بعته به مؤجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا، أو عائشة رضي الله عنها ردت هذا وقالت: أخبريه أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل، لأنه استعمل الربا، هذا تغليظ، هذا تغليظ منها رضي الله عنها. فدل على أن من باع شيئا مؤجلا ثم أراد مشتريه المستدين أن يبيعه فلا يجوز أن يشتريه من باعه مؤجلا. نعم. بل يبيعه على غيره، لأن كأنه باع دراهم بدراهم مؤجلة أكثر منها، فهذا ربا، يكون ربا. بيع الدراهم مؤجلا بأكثر منها هذا ربا، وجعلت السلعة حيلة للربا، لا يجوز هذا. نعم. بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. رواه الدارقطني. إن جهاده يعني زيد بن أرقم قد بطل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكل الربا، والربا محرم شديد التحريم، هذا من التغليظ والزجر. نعم. باب ما جاء في بيع العينة. بيع العينة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم. ظن الناس يعني بخلوا، ظن الناس يعني بخلوا بالدراهم، يلجأون إلى العينة وهي محرمة في آخر الزمان. نعم. وتبايعوا بالعينة. تبايعوا بالعينة. نعم. واتبعوا أذناب البقر. اتبعوا أذناب البقر، إيش معناه هذا؟ قالوا معناه أنهم يتركون الجهاد في سبيل الله وركوب الخيل للجهاد، ويأخذون بأذناب البقر بدل الخيل، وهذا فيه ذم لهم. نعم. واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. نعم. لا إذا وتركوا الجهاد في سبيل الله. لا أعد. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة. إذا ظن الناس يعني بخلوا بقضاء حوائج المحتاجين ويلجأون إلى العينة, يلجأون إلى بيع العينة, فحينئذ يتوقعون العقوبة والعينة يأتي بيانها. نعم. واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. نعم. العينان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من الذي باعها عليه مؤجلا بثمن أقل, فإذا حل الأجل يسدد له المشتري المدين. سميت عينة لأنه رجع عليه عين ماله, وقيل عينة من العين وهي الذهب, لأن القصد منها الحصول, الحصول على العين وهي الذهب والفضة. نعم. رواه أحمد وأبو داود ولفظه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. دل على تغليظ هذا الأمر وكأنه خروج من الدين, من عمل هذا العمل فكأنه خرج من الدين, وأيضا الذل الذي يسلطه الله, فدل على تحريم بيع العينة, وهي كما ذكرت لكم يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين بأقل مما باعها عليه. وبعضهم يفسرها بأنها بيع الغائبة اللي يسمى غائبة, ولكن هذا غير وجيه. نعم. باب ما جاء في الشبهات. الشبهات يعني الأشياء التي اشتبهت, التي اشتبهت فلا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه, ألا وإن حمى الله محارمه. فالإنسان يتجنب الأمور المشتبهة التي لا يدرى هل هي من الحلال أو هي من الحرام, يتجنبها ويأخذ الحلال البين ويتجنب الحرام البين والحرام المشتبه. نعم. يتجنب المشتبهات احتياطا. نعم. باب ما جاء في الشبهات عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. الحلال بين والحرام بين, فالحلال البين هو ما قام الدليل على حله, الحرام البين هو ما قام الدليل على تحريمه, وهناك أمور تتجاذب فيها الأدلة فلا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام, هذه تترك احتياطا ويؤخذ الحلال البين. نعم. وبينهما أمور مشتبهة, فمن ترك ما يشبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. نعم. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. أي نعم. فالأشياء التي فيها اشتباه, اختلاف بين العلماء هل هي حلال ولا حرام نظرا لاختلاف الأدلة فيها, هذه الأحوط للمسلم أن يتجنبها ولا يقع فيها احتياطا لدينه. نعم. والمعاصي حمى الله. نعم الله حمى المع حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني هذا في الحلال فأنت لا تتعدى الحلال. وفي الآية الأخرى تلك حدود الله فلا تقربوها، فالحرام من حدود الله أيضا، الحرام لا تقربه، اترك ما حوله، وأما الحلال فأنت لا تتعدى. نعم. والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، متفق عليه. نعم. وعن عطية السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس، رواه الترمذي. يدع الشيء البين مخافة من الوقوع في الشيء المشتبه احتياطا، هذا أبرى لدينه وعرضه. نعم. ما يتجرأ، لأنه إذا تجرأ على المشتبهات تجرأ على المحرمات. نعم. وعن أنس رضي هذا فيه ترك المشتبهات والابتعاد عنها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب التمرة فيقول لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها، متفق عليه. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد التمرة ساقطة في الطريق فيأخذها ويقول لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. النبي احتاط، إذا كان محتمل أنها من الصدقة، والرسول حرمت عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام، الرسول يأخذ الهدية ولا يأخذ الصدقة، هذا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أوساخ، لأن الصدقة أوساخ أموال الناس. نعم. لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها، متفق عليه. فدل على أنه يجب أخذ التمرة وما أشبهها إذا وجدت ساقطة وترفع أو تعطى من يأكلها، ولا تترك النعمة في الطريق وتداس، لكن الإنسان لا يأكلها الذي حرمت عليه الزكاة، لأنه يمكن أن تكون من الزكاة، يمكن أن تكون من الزكاة، فهذا من اجتناب الشبهات، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، ويسقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه، رواه أحمد. أي نعم. ما الكل الظاهر، إذا دخلت على أحد إخوانك أو نزلت ضيفا عنده فلا تسأله عن الطعام الذي يقدمه لك أو الشراب الذي يقدمه لك، لا تسأله عن ذلك، هذا من التشدد، احمله على أنه من الطعام الطيب ومن الشراب الطيب. نعم. التشدد لا يجوز. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه، ذكره البخاري في صحيحه. نعم. ذكره البخاري في صحيحه، هذا معلق، يعتبر من المعلقات البخاري. نعم. إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل لا يتهم، يعني لا يتهم بالتساهل، لا يتهم بالتساهل في الحرام. نعم. إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه، ذكره البخاري في صحيحه. نعم. فدل على أنك ما تسأل إذا دخلت عند أحد، يعني عزمت واحد أو نزلت ضيفا عليه أو أتيته زائرا قدم لك شيء لا تسأله عنه، هذا من التشدد ومن الإحراج أيضا. نعم. أبواب أحكام العيوب. نعم. باب وجوب تبيين العيب. أحكام العيوب التي في السلع التي تباع، ما يجوز تكتم العيب الذي فيها وأنت تعلمه، تقول أبيعها المنظور مثل يقولون الآن نبي عالما منظور بهوى، لا، إذا صرت تعلم عيب يجب عليك أنك تبينه ولا تسكت عنه. أما إذا صرت ما تدري تقول ما بيع إلا هالموجود وأنا ما أدري هو يعني فيه شيء ولا ما فيه شيء، ما يخالف هذا أنك ما تعلم فيه شيء. نعم. أبواب أحكام العيوب. باب وجوب تبيين العيب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجه. نعم، لازم يبين العيب اللي هو يعرف في السلعة ولا يكتمه ويبيعها على يقول ما أنا ما أدري عن ما أدري وش فيها، ما أدري هي صاحية ولا ما هي صاحية. لا، لصرت تعرف إن فيها عيب يجب عليك البيان، يجب عليك البيان. ما تقول أبيعها المنظور. بعضهم يقول ترى إن اشتغلت السيارة فأنا بطالبك، أنا أبيع هالمنظور وترى حكومة حديد إن اشتغلت فأنا بطالبك. هذا ما يبري ذمك وانت خبر إن فيها عيب. لازم تبين العيب الذي فيها، هذا من الغش الذي حرمه الله ورسوله. نعم. المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجه. إذا فيه عيب يعلمه فلا يجوز له أن يكتمه، لازم يبين ما فيه من العيب، فيها عيب كذا. نعم. وعن واثلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. رواه أحمد. نعم، ما تكتم العيب اللي فيها وتقول هالمنظور هالمنظور أنا أبيك أبيع عليك هالمنظور. لا، إذا تعلم فيها عيب لازم تبين، تقول فيها العيب الفلاني، خلي يدخل على بصيرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: من غشنا فليس منا. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع طعام، بائع طعام يبيعه صبرة يعني كومة من الطعام ولا يبين ما فيه من العيب، وهو يعلمه، يعلم ان فيه عيب. أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة في الطعام فوجد في أسفله بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال: هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. نعم. وعن العداء ابن خالد قال: أعد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: من غشنا فليس منا. نعم. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا وعيد شديد على من يكتم العيوب في السلع ولا يبينها للمشترين، ويقول أبيعها المنظور، أبيعها المنظور وأن تعلم فيه عيب لازم تبينه. نعم. وعن العداء ابن خالد قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هودة من محمد رسول الله، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. رواه ابن ماجه والترمذي. هذا كتاب الرسول بالعقد الذي عقده لهذا الصحابي لما باع عليه سلعة، نفى العيوب التي فيها لأن ما فيها عيوب يعلمها. نعم. اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلمة، رواه ابن ماجه والترمذي. المسلم لا يرضى أنه يبيع عليه، أنه يبيع على أخيه المسلم شيئا فيه عيب ولا يبينه، فيه عيب يعلمه ولا يبينه، لا يجوز هذا في خلق المسلم مع أخيه المسلم، لازم من البيان والصدق في هذا. نعم. باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. نعم. باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. نعم، إذا اشترى سلعة والسلعة هذه أنتجت شيئا يعني من الغلة، أنتجت شيئا من الغلة فأخذها المشتري ثم وجد في السلعة عيبا، فهذا لا يسقط الخيار، له الخيار، خيار العيب إذا تبين. نعم. باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة. وفي رواية أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع غلته عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، فإذا اشترى سلعة، إذا اشترى سلعة وتبين أن فيها عيبا، تبين أن فيها عيبا فله ردها، وإن كانت أنتجت شيئا فهو للمشتري، لأنها أنتجت وهو على ملك المشتري قبل أن يتبين العيب. نعم. الخراج بالضمان، إيش معنى؟ هذه قاعدة، الخراج بالضمان، فمن يضمن الشيء فإنه يأخذ غلته، يأخذ خراجه يعني غلته. نعم. أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع غلته عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري. نعم، إذا اشترى شيئا وتم العقد بينهما دخل في ملك المشتري من العقد، فإذا تلف بعد العقد فهو من ضمان المشتري لأنه ملكه بالعقد، فإذا تلف فهو من ضمانه ولا يطالب البائع لأنه إنما تلف على ملك المشتري. نعم. باب ما جاء في المصرة. ما جاء في المصرة، إيش المصرة؟ صرات هي التي يترك حلبها في ضرعها ثم تباع، ثم إذا اشتراها المشتري حلبها وجد فيها لبنا كثيرا ففرح بذلك، يظن أن هذا درها وهو في الحقيقة مجتمع من تصرية أنه ما حلبها مدة طويلة، فإذا تبين هذا فهذا عيب، فللمشتري الخيار. نعم. باب ما جاء في المصرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن لا تصروا الإبل والغنم عند بيعها، احلبوها لئلا يظن المشتري إن هذا الحليب الكثير إن هذا شأنها وفيها حليب كثير وهو مجتمع من عدة أيام، هذا غش، فيجب عليك البيان في هذا. نعم. لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. إذا حلبها وأخذ حليبا كثيرا لأنه مجتمع من عدة أيام، ثم حلبها بعد ذلك وتبين أن الحليب ما هو بطبيعتها، هذا لأن ما حلبت من أيام هذه المصرات هذا غش، فيكون المشتري بالخيار، إن شاء أمضاها وإن شاء ردها بالعيب. نعم. فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ردها ورد معها صاعا من تمر، هذا مشكل عند العلماء. الصاع بعضهم يقول أنها في مقابل اللبن اللي أخذ منها، الصاع من التمر هذا في مقابل اللبن الذي أخذه منها إذا ردها. نعم. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وللبخاري وأبي داود: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. في حلبتها، هذا يبين الحديث الذي قبله، ردها وصاعا من تمر، يعني الصاع مقابل الحليب الذي أخذه. نعم. وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، وهو دليل على أن صاع التمر في مقابلة اللبن. دليل على هذا، أزال الإشكال الذي عند العلماء أن صاع التمر في مقابل الحليب الذي أخذه منها. نعم. وهو دليل على أن صاع التمر في مقابلة اللبن وإن أخذ قسطا من الثمن. نعم. وفي رواية: إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصرة. لقحة. إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصرة، أو يعني محبوس فيها حليبها. نعم. أو شاة مصرة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. رواه مسلم. يردها وصاع، يردها بالعيب ويرد معها صاعا من تمر في مقابل اللبن الذي حلبه منها. نعم. فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. رواه مسلم. وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش. نعم. وفي رواية: من اشترى مصرات، على أن المشتري إن رغب فيها يأخذها بدون أنه يطلب من البائع الأرش، يعني نقص العيب. نعم. وفي رواية: من اشترى مصرات فهو منها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء. رواه الجماعة إلا البخاري. لا سمراء يعني لا حنطة، السمراء هي الحنطة. نعم. بل هو تمر، وهذا لايق مع بدل الحليب، لأنه مغذي، التمر مغذي والحليب مغذي، التمر حلو والحليب حلو. نعم. من اشترى مصرات فهو منها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. وما 3 أيام لأجل تثبت إنها مصرات، إذا تثبت إنها مصرات فهو بالخيار، إن شاء ردها مجانا وإن شاء أمسكها وصبر على العيب. نعم. وعن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. المحفلة هي المصرات، محفلة يعني متروكة، متروك اللبن في ضرعها حتى تجمع من عدة أيام. نعم. من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد. البرقاني رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد: من تمر. صاعا من تمر، يعني يرد معها صاعا من تمر بدل الحليب الذي أخذه منها واستفاد منه. نعم. باب النهي عن التسعير. النهي عن التسعير، تحديد السلع ما تباع إلا بسعر محدد، هذا لا يجوز. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، والسعر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي هو الذي يخفض الأسعار ويزيد الأسعار بقضائه وقدره وحكمته سبحانه وتعالى. فلا يجوز للسلطان أنه يسعر على الناس الأشياء، يقول لا يتبيعوا إلا بها السعر. هذا تبع السوق، يزيد ويرتفع وينخفض، ما يتدخل فيه السلطان إلا في الأشياء الضرورية للقوت أقوات الناس، فإنه يسعرها بأن يقول يبيعها مثل ما يبيع الناس، مثل ما تسوى بالسوق. نعم. باب النهي عن التسعير. عن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلى السعر يعني زاد السعر. نعم. فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق الرزاق المسعر. المسعر ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو المسعر، يعني هو الذي يقدر زيادة السعر أو نقص السعر، هذا من عند الله سبحانه وتعالى، فلا دخل للسلطان في هذا. نعم. إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. هذا دليل على أن التسعير أنه ظلم للناس، تسعير ظلم للناس، فلا يجوز للحاكم أنه يسعر سعر للناس ما يزيدون ولا ينقصون فيه. نعم. وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. دل على تحريم التسعير. نعم. باب ما جاء في الاحتكار. لكن الذي يزيد السعر من عنده، أو التجار يحبسون السلع حتى ترتفع قيمتها، الحاكم يتدخل يمنعهم من الاحتكار، يمنعهم من الاحتكار، احتكار السلع التي هي قوتهم وحاجتهم. أما السلع الكمالية فلا بأس، يسوي ما له يبي كمالية لأنها ما هي ضرورية، لكن اللي هي من ضرورات الناس فلا بد أن الحاكم يتدخل، فلا يحتكرها بعض الناس ويزيد في سعرها. نعم. باب ما جاء في الاحتكار. المحتكر ملعون كما في الحديث، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. نعم. عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. لا يحتكر إلا خاطئ، يعني الأقوات الضرورية ما يخزنها عن الناس حتى يرتفع سعرها إلا خاطئ، واقع في الخطأ والذنب والمعصية. نعم. وكان سعيد يحتكر الزيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. الزيت هذا كمالي، ما يخالف، الزيت من الكماليات ما يخالف، لكن الأشياء الضرورية التي يحتاجها الناس هذه هي التي لا تحتكر. نعم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. نعم. اللي تدخل احتال على غلاء الأسعار، يحبس السلع حتى تغلو أسعارها، إذا كان الغلاء بسبب إنسان تدخل في هذا فإن عليه الوعيد الشديد. نعم. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، رواهما أحمد. نعم، لا يحتكر إلا خاطئ. والاحتكار عرفنا أنه في الأشياء التي هي ضرورية للناس، أما الكماليات لا بأس أنه يخزنها عنده، لأن الناس ما يضطرون إليها. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، رواه ابن ماجه. وهذا وعيد شديد، يعني تنوعت أنواع الوعيد في حق المحتكرين لأقوات الناس وضروراتهم. نعم. من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، رواه ابن ماجه. الجذام هو سقوط بعض الأعضاء، العياذ بالله، سقوط بعض الأعضاء، هذا الجذام. نعم. والإفلاس يعني أنه هو يريد الزيادة، هو يريد التجارة، والله يضربه بالإفلاس والفقر. نعم، عكس ما يريد. نعم. باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس. نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم بيع الفيز، فيز السائق وغيرها، إذا استقدمت سائقا فإني أبيعه على شخص آخر وأحسب التكاليف التي خسرتها، هل يجوز مثل هذا البيع؟ لا، أنت مستقدمه ليشتغل عندك، ما تبيعه على ثاني. والفيز ما تباع، هذا فيه ضرر على المسلمين، فيه ضرر على المسلمين. إذا بغت تبيع وتشري عندك السلع، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي، هل يعني ذلك سبعة عبيد؟ سبعة إيش؟ عبيد. أي نعم، أرؤس يعني عبيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اشتريت من محل بعض الأغراض ولم يكن عند البائع صرف ليرجع الباقي لي من القيمة، فهل يجوز تأجيل الباقي وأخذه فيما بعد؟ تأجيل الباقي لا، هذا صرف، هذا صرف، ما يجوز التأجيل فيه، تؤجل السداد إلى أن تأتي بالقيمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما العلة أن الحيوان واللحم لا يدخل فيه الربا مع أنه مطعوم وموزون؟ ما هو من الأطعمة الضرورية، اللحم ما هو من الأطعمة الضرورية، من الكماليات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، يذكر دائما الإمام يحيى وقال الإمام يحيى، فمن المقصود به؟ الإمام يحيى من الزيدية، من أئمة الزيدية في اليمن، إن الشوكاني رحمه الله من اليمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أخي قد اشترى سيارة عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك، ويريد مني أن أساعده على تسديد الأقساط لهذه المعاملة، فهل يجوز لي أن أساعده في ذلك؟ إذا كان أنه وقع في هذا الدين وحاصره صاحب السيارة ساعده، لأنه تورط، لكن تقول له المرة الثانية لا تشتري بهذا العقد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الربا يبطل جميع الأعمال الصالحة، استدلالا بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا من باب التشديد عليه، ولا ما يبطل الجهاد بأكل الربا ولا الأعمال الصالحة، لكن الربا جريمة وكبير من كبائر الذنوب، ولكنه لا يبطل الأعمال. اللي يبطل الأعمال هو الشرك، ما يبطل الأعمال إلا الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما عدا الشرك من الذنوب فلا يبطل الأعمال وإن كان كبيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يعتبر من العينة من يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير البائع الأول بثمن أرخص؟ لا لا، ما يعتبر هذا من العينة. إذا باعها على غير الداين الذي باع اشتراها منه فلا يدخل هذا في العينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا بعت سلعة بثمن مؤجل ثم وجدتها معروضة في السوق بعد أيام، فهل يجوز لي أن أشتريها مرة أخرى أم يجب علي أن أتركها؟ لا، أتركها ما دمت بايعها بثمن مؤجل، لا تشتريها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمن يقول: كثرت المشتبهات، فكيف يستطيع المسلم أن يتجنبها؟ يتجنبها، يستطيع أن يتجنبها، ما يجبر عليها ويعبر بليها، يأخذ الأشياء الواضحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أبيع الذهب بالمال بالنقود ثم أشتري من المحل نفسه ذهبا جديدا بسعر مختلف. أبيع الذهب بالنقود ثم أشتري من المحل نفسه ذهبا جديدا بسعر مختلف، فهل يدخل هذا في الربا؟ إذا استلمت النقود التي بعت الذي بعت الذهب بها، استلمتها، فلك أن تشتري ما شئت من المحل أو من غيره، لكن بشرط أن تقبضها أول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل المسلم أخاه المسلم عن طعامه الذي أطعمه منه. السؤال: إذا كان هذا الأخ معروفا بالتساهل بأخذ الأشياء المتشابهة، لا تروح لمه، تعرف أنه معروف بالتساهل، لا تروح لمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الأكل من ثمر الأشجار أو ثمر النخيل الذي في الشوارع وأمام بيوت الناس، أم أنه من المشتبه؟ لا بأس بذلك، يعني الأخذ، يعني ما تحمل معك شيء، أما أنك تأكل من الثمرة ولا تأخذ معك شيء فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أنا لا أكل الدجاج البرازيلي والفرنسي اتقاء للشبهة لا للتحريم، فهل لي أن أسأل المطعم الذي أشتري منه هل هذا الدجاج بلدي أو غير ذلك؟ اترك الدجاج كله وكل من الطعام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشتريت عددا كبيرا من أجهزة التكييف، واشترطت على الشركة التي اشتريتها منها أن أبقيها عندهم 8 أشهر في المستودعات، فهل يجوز شرط إبقائها عندهم؟ نعم، لا بأس، إذا رضوا بذلك فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل مزارعا في مزرعة، فهل يجوز لي أن آكل من ثمر هذه المزرعة دون إذن صاحبها؟ الشيء اللي يؤخذ بالفم أول ما تثمر المزارع أو النخيل يؤكل بالفم فقط ولا يحمل منه شيء، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من باع سلعة وكان فيها عيب وقد تم إصلاحه قبل البيع، وسألني المشتري هل بها عيب، فقلت له لا ولا أعلم مكان المشتري الآن، فماذا علي؟ أنت أخطأت في هذا، أنت قلت فيها شيء مصلح، فيها عيب أصلح، أما ما دام أنه راح ولا تدري وين راح، أنت أخطأت، تتوب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن آكل من ذبيحة المبتدع، وهل المبتدعة تختلف ذبائحهم وأحكامهم؟ إذا كانت البدعة تخرجه من الإسلام فلا تأكل من طعامه، أما إذا كانت يعني من ذبحه، لا تأكل من ذبحه ومن اللحم الذي ذبحه إذا كانت بدعته تخرجه من الإسلام، أما إذا كان دون ذلك فهو مسلم وإن كان مبتدعا تأكل من ذبيحة الطعام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز البيع على الكافر وعدم إبلاغه بعيب السلعة؟ هل يجوز أن أبيع على كافر ولا أبلغه بعيب السلعة؟ لا، ما يجوز الغش لا مع المسلمين ولا مع الكفار، لا يجوز. ما للكافر حرام عليك إلا إذا أخذ في الغنيمة في الجهاد، أما أنك تستحل مال الكافر تنهبه ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، هل هذا يدل على كفر هذا الغش؟ لا، يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب ولا يدل على الكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يقوم بإخفاء وتخزين الدولارات في البيت حتى يرتفع سعرها ثم يقوم ببيعها بعد ذلك، فهل هذا حرام؟ لا، ليس حراما، هذا ليس حراما. نعم. وكذلك حفظك الله، سائل آخر يقول: هل يجوز الاحتفاظ بالذهب والفضة في البيت حتى يرتفع سعرها ثم نقوم بعد ذلك ببيعها؟ مثل السؤال اللي قبل، لا بأس بذلك، هذا مالك تصرف فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا رأى الحاكم أن الأسعار لا تناسب الناس، فهل له أن يحدد الأسعار ويسعر على التجار خوفا على الفقراء؟ لا، ما يتدخل بالسعر، ما يتدخل بالسعر إلا أنه يمنع الزيادة التي غير مألوفة، أما الزيادة المألوفة والجارية ما يمنع، هذا سوق يزيد ويرتفع وينخفض، المسعر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كنت أعلم عيبا في سلعة لشخص آخر، فهل يجب علي أن أبينها للمشتري إذا حضرت البيعة ولم يتفطن لها المشتري، فأقول له انظر إلى هذا العيب؟ قل للبائع، انصح البائع، قل بين للمشتري ما فيها من العيب، انصح البائع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للذي يريد أن يبيع شيئا وفيه عيب وقال للمشتري: خذ السلعة وافحصها عند من شئت، إن رضيتها فخذها وإلا فردها. ما يجوز هذا، ما دام يعلم فيها عيب لازم يبين له، لازم ما يكتم العيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الجمع بين قول إن ترك المشتبهات هو من باب الاحتياط وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ يعني أنه يقع في الحرام فيما بعد، مو يقع في الحرام مجرد ما يأخذ شيء مشتبه على طول، لا، أنه يتجرأ فيما بعد ويقع في الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: العيب اليسير الذي يتجاوز عنه الناس، فهل لا بد من بيانه عند البيع؟ اي نعم، ما دام أنه يسمى عيب لازم من بيانه، لأنه يكون عيب عندك ولا يكون عيب عند الثاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للمصرات، لو وجدت هذه المسألة الآن، فهل يرد صاعا من تمر أم يقومه ويدفع ثمن الحليب للبائع؟ يعمل بالحديث، يعمل بالحديث، يرده صاعا من تمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: استأجرت بيتا جديدا وبسعر مناسب، ولكن أصبح لي جيران يزعجونني بالأغاني والموسيقى، فهل أخرج من هذا البيت ويعتبر هذا الأمر عيبا؟ هذا منكر، تطلب من الهيئة أن تزيله، هيئة الأمر بالمعروف أنها يعني منكر، اللي يرفعون أصوات المعازف والمزامير هذا يجب منعهم من ذلك، يزعجون الجيران ويأثمونهم، ما يجوز ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشترى رجل بقرة ووضعت مولودا، وبعد ذلك تبين أن فيها عيبا فرددتها على البائع، فهل يجوز لي أن أحتفظ بهذا المولود؟ نعم، هذا من حقك لأنه ولد على ملكك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز مبادلة بهيمة الأنعام متفاضلة؟ لا بأس بذلك. كان صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر، عبد الله بن عمر، أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم بيع لعب الأطفال المجسمة على صور الحيوانات أو غير ذلك؟ لا يجوز هذا، يتربى الأولاد على الصور وعلى، ما يجوز هذا. الألعاب كثيرة غير الصور، تشتري لهم ألعاب غير صور ذوات أرواح، ولا تربيهم على الصور ذوات الأرواح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قمت بصدم سيارة في الطريق لا يوجد فيها أحد. يقول: قمت بصدم سيارة في الطريق لا يوجد فيها أحد، وفررت خوفا من المرور أن يحملني شيئا، ثم تبت بعد ذلك لكني لا أعرف صاحب السيارة، فما الواجب علي؟ راجع المرور، يبي يصير جاي من المرور، راجع المرور واسأله، خذ رقم السيارة واسأل المرور. نعم، مواصفاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لو قلت لصاحب البقالة أو المحل: أعطني كيسا من الأرز الآن وأعطيك المال فيما بعد، فهل يعد هذا من الربا؟ أنت مشتري الرز بدراهم ما يخالف، لا بس، أما إن كان مشتريه برز لا، هذا يدخله الربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز التسعير للأدوية خاصة؟ أي نعم، يجوز تسعير، ما يباع بالصيدليات إلا مسعر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: يوجد في بلادنا أجار الشقق بعقد طويل لمدة 60 عاما، وذلك بالتراضي بين الطرفين، فهل يعد مثل هذا العقد صحيحا؟ اي نعم، اللي يسمونها الصبرة أو الحكرة يجوز، الإجارة يجوز تكون مدة قليلة أو مدة طويلة، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا عرف الشخص بالتساهل أو أكل الربا ودعاني إلى وليمة عرس، فهل يجوز لي أن أتخلف عنها لهذا السبب؟ إذا كان عنده مال مختلط من الحلال والحرام، أنت تأكل وتجيب الدعوة وتأكل على أنه من الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، لأن ما كل كسبهم من الربا، فيه ربا وفيه غير ربا، أنت تعتمد على أن هذا الطعام ليس من الحرام، إلا إذا علمت، إذا علمت أنه من الحرام فلا تأكله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صاحب محل تموينات يمسك السلع التي تنقص في السوق ولا يبيعها إلا على بعض الزبائن دون بعض، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كانت من الكماليات فلا بأس، أما إذا كانت من الضروريات فلا بد أن يبيع مثل ما يبيع الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف تكون التوبة لشخص قد اشترى بيتا عن طريق الربا، علما أنه لا يستطيع شراءه نقدا؟ ماذا يكتب سؤاله للإفتاء ويشاف سؤال موضوع سؤال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشتريت من السوق حبحبا، ثم ذهبت إلى البيت وفتحتها فوجدتها بيضاء غير ناضجة، فأرجعتها إلى صاحب المحل فقال: إن هذا الأمر لا يرد، فأنا مثلك قد اشتريتها هكذا ولا أدري ما بداخلها. يقول: ما الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل؟ مثل ما قال لك صاحب المحل. نعم، أنت شريتها وصارت على ملكك، وصاحب المحل ما يدري، وكان لو يدري وجاحدا عليك نعم، لكن ما يدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أقرض بعض الناس بعض المبالغ المالية ويتأخرون بالسداد، فأقوم بتخفيض القرض عليهم إلى النصف. أقرض بعض الناس بعض المبالغ ويتأخرون بالسداد، فأقوم بتخفيض الدين عنهم إلى النصف، شرط أن يسددوا خلال مدة معينة، وإلا انتهى هذا التخفيض. يقول: هل يجوز مثل ذلك؟ لا، ما يجوز مثل هذا، ما يجوز مثل هذا. إما تخفض عنهم مطلقا، وإلا أنك خلي الدين لما يستطيعون السداد ويسددون لك. نعم. فضيلة الشيخ، إن كانوا أملياء وعندهم السداد وهم مماطلون تشتكيهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلدنا، خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا يوجد عقود لإيجار البيوت، وهي عقود مفتوحة المدة ليس لها انتهاء، فهل مثل هذه العقود صحيحة؟ والله ما نتدخل غير هذه البلاد، يعني نتدخل معاملات الناس خارج هذه البلاد ما نتدخل فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الضابط في بيع السلع التي تستعمل في الحلال والحرام؟ يقول: ما الضابط في بيع السلع التي تستعمل في الحلال والحرام؟ متى يجوز بيعها ومتى لا يجوز؟ مش مثل يا مش مثل السلع اللي تستعمل في الحلال والحرام. نعم. ذكر حفظك الله أدوات الحلاقة، يقول: تبايعها على أنها تستعمل في الحلال، إذا استعملها هو في الحرام على مسؤوليته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استيراد قطع الغيار غير الأصلية للسيارات ثم بيعها على الناس على أنها أصلية؟ إذا علمت هذا فبلغ وزارة التجارة لتنظر في أمره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز بيع واقتناء الملابس المحتوية على الصور وعلى الصليب؟ الصليب لا، ما يجوز للمسلم يلبس ثياب فيها الصليب، فيها صور الكفار، فيها، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض المحلات تضع لوحة داخل المحل وهي: السلعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، يقول: هل هذه العبارة شرعية؟ رح وخلها الدكان هذا اللي فيها الكلام، رح وشير من غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الزيادة على المبلغ الحقيقي في الفاتورة؟ فعندما أشتري سلعة فإني لا أكتب المبلغ الحقيقي، وإنما أكتب مبلغا زائدا عليه. وأنت وكيل تشتري لغيرك، وكيل أنت، ما يجوز هذا، ما يجوز تبدل السعر، تكتب سعرا غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز البيع داخل ساحات المسجد؟ لخارج المسجد ما في بس، وأما داخل سور المسجد وأبواب المسجد فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا سألني المشتري عن السعر الذي اشتريت السلعة به، فهل يجب علي أن أخبره بذلك؟ إذا سألني المشتري عن السعر الذي اشتريت به السلعة، فهل يجب علي أن أخبره بذلك؟ إيه نعم، يجب عليك أن تخبره بالواقع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أشتري 9 ريالات من المعدن ب10 ريالات ورقية؟ لا، لأن الورق بدل المعدن بدل المعدن، حكمه حكمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يستأجر عاملة قد هربت من كفيلها ويستأجرها من شخص آخر وسيط؟ لا، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. الهاربة ما يجوز أن تستأجر، لأن هذا يفتح باب على المسلمين، تهرب العاملات يحصل في هذا الفساد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المماطلة في تسديد أجرة العمال الذين يعملون عند الشخص؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. فلا يجوز المماطلة، يجب إعطاء الأجير أجرته في الحال حتى العرق موجود على جبهته من العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للبائع أن يحلف عند بيعه وشرائه وهو صادق في ذلك؟ لا يكثر من الحلف، لا يكثر من الحلف، فيكون من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومنهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا من الاستهانة بالأيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى ما ورد أن كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ اي نعم، القرض الحسن هذا ما يراد به الثواب والأجر، لا يجوز أن تأخذ عليه مقابل منفعة، يعطيك سيارة ترسبه تشيل علية أو يحملك من محل إلى محل علشان القرض، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للشخص أن يبيع شيئا من دمه فإذا تبرع بالدم يأخذ شيئا على ذلك؟ لا، ما يجوز يأخذ ثمنا للدم، الدم حرام، الدم حرام، لا يؤخذ له ثمن، يؤخذ للإسعاف، إسعاف المريض أو المرضى، شيء طيب ويؤجر عليه صاحبه، أما يأخذ مقابل لا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا علمت أن هذا الشيء قد صودر من صاحبه فهل يجوز لي أن أشتريه إذا عرض للبيع؟ لا، إذا تعرف أنه مأخوذ قهر على صاحبه فلا تشتريه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا خطب رجل امرأة فهل يجوز له أن يهديها هدية وغير ذلك من الأمور مع علم وليها بذلك؟ هل إيش؟ يقول: هل يجوز إذا خطب رجل امرأة فهل يجوز له أن يهديها هدية وغير ذلك من الأمور مع علم وليها به؟ أي عن طريق وليها، ما تكون تواصل بينها وبينه من دون أن يعلم الولي، لازم عن طريق الولي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الشخص مريضا ولا يستطيع العلاج إلا عن طريق القرض الربوي فهل يجوز له أن يتعاطى ذلك للضرورة؟ لا، ما يجوز أن يأخذ الربا أو يعطي الربا، ما يجوز له هذا، يعافيها الله إن شاء الله، يحسن التوكل على الله ويعافيها الله إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تاب الشخص من الربا فما الطريقة الشرعية للتخلص من هذه الأموال الربوية؟ يضعها في مشروع عام، يضعها في مشروع عام ينتفع بها مثل المال الضائع. نعم. انتهى. الله.